يحل الليل بأحزان وتناديني بصوت حناس يطمني يهديني. يحل الليل بأحزان تناديني بصوت حنان يطمني يهديني. سلامك ربي يملاني يخليني أفيض أفراح. تناد علي يا سيدي تاخد بإيدي وتفرد ظهر المحني وتريحني لحبك رب ترفعني تشيل عني وعيش مرتاح. تناد علي يا سيدي تاخد بإيدي وتفرد ظهر المحني وتريحني لحبك رب ترفعني تشيل عني وعيش مرتاح. يسوع يا اسمي احلالي اعيش وياك. يسوع يا كل امالي انا في حماك. يسوع يا اسمي احلالي اعيش وياك. يسوع يا كل امالي انا في حماك. يسوع يا وحدك العالي حياتي معاك وبستناك. يحل الليل باحزان تناديني ايوه يا رب يطمني يهديني. سلامك رب يملاني يخليني أفيض أفراح. يحل الليل بأحزانه تناديني سبحانه يطمني يهديني. سلامك رب يملاني يخليني أفيض أفراح. يسوع يا اسمي حلالي أعيش وياك. يسوع يا كل أمالي أنا في حماك. يسوع يا اسمي حلالي أعيش وياك. يسوع يا كل أمالي أنا في حماك. يسوع يا وحدك العالي حياتي معاك وبستناك. العالي حياتي معاك وبستناك. مشيت الدرب من قبلي حملت صليب وتمشي معايا على مهلي بصبر عجيب. ولو ضليت بتندهلي يا أغلى حبيب فليا سواك. قول معايا مشيت الدرب من قبلي حملت صليب وتمشي معايا على مهلي بصبر عجيب. ولو ضليت بتندهلي يا أغلى حبيب ما ليا سواك. يسوع يا اسمي احلالي أعيش وياك. يسوع يا كل أمالي أنا في حماك. يسوع يا اسمي احلالي أعيش وياك. يسوع يا كل أمالي أنا في حماك. يسوع يا وحدك العالي حياتي معاك وبستناك وبستناك.